بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا إن شاء الله فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واشفع علينا فتوح العارفين. المجلس 60 بعد 500، ومع الصفحة 14 بعد 400، ومع فقرة يقول فيها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فقدرة بممكن تعلقت، والحديث إنما هو في دائرة التعلق القدرة، أو قل الحديث ينصب ابتداء على تعلق القدرة وانتهاء على تعلق الصفات الأخرى التي دلنا عليها كتاب الله عز وجل، ودلتنا سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ودلنا عليها هذا الكون. الكلام الآن في مسارين حقيقة. المسار الأول يتعلق بهذا الإنسان. خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان وأمكنه من الاختيار، فالاختيار صفة رئيسة من صفات هذا الإنسان، وقد ركب على الاختيار ما يسمى بالثواب والعقاب. مع الاختيار أو القدرة على الاختيار، وجدنا أن الله تبارك وتعالى أعطانا المؤهلات التي بها يمكن أن نختار، ثم بين لنا ما الذي ينبغي أن نختاره من حيث بيان العاقبة، وبين لنا ما الذي ينبغي أن نحذر منه وننأى عنه أيضا من خلال بيان العاقبة. ذلك أن الاختيار كما هو معلوم في عالم الحياة إنما يترتب أساسا على ما الجدوى من أن أختار كذا ولا أختار كذا، أو لماذا أنا أختار حيث خيرت بين مجموعة من البدائل. ذلك أني حينما أختار فرعا من فروع الجامعة، أو أختار وظيفة من الوظائف، أو أختار زوجة من الزوجات، مو زوجة من الزوجات، أقصد امرأة من مجموعة نساء، أو هي تختار رجل من الرجال. مع ذلك أن هناك بدائل بين هذا الذي يختار وبين تلك البدائل، هناك صلة أيضا. أنا حينما أختار أمرا دون سائر الأمور دل اختياري على أني قد وزنت أو حققت أو تعرفت إلى أن هذا الذي اخترته هو خير من الاختيارات الأخرى. هذه كلها قائمة على المنفعة، أو قائمة على أن سعادتي ربما تتمثل في ما اخترته، ويمكن أن تنقص من سعادتي إذا اخترت غير الذي اختاره. قضية الاختيار هي المؤهل الذي أقامه الله عز وجل في ذواتنا، وهو مجموعة من الحقائق. حقيقة البصر له علاقة بالاختيار، السمع له علاقة بالاختيار، الشم له علاقة بالاختيار. إذا دخلت دكان عطار فإن الشم هنا هو الذي يرجح رائحة عن رائحة. إذا دخلت إلى بائع الزهور ربما وجدنا البصر هنا إنما هو الذي يرجح لون من ألوان الزهور على سائر الألوان. وقل مثل هذا في شتى البدائل التي نجد أنفسنا قبالتها لنختار. الحواس لها علاقة بالموضوع، لكن وراء الحواس وليس العقل. أعطانا الله تبارك وتعالى العقل ومثلنا به من الموازنات، ومن هنا المجنون ليس مكلفا، وصاحب الاختيار انما ينحسر او تنحسر دائره التكليف في حقه بمقدار ما ينحسر عنه امكانيه الاختيار. الا ترى معي بان المضطر ربما تناول ما حرم الله عز وجل عليه بقدر ضرورته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. إذن الاختيار هو المؤهل الذي أقامنا الله عز وجل عليه، ولروعة هذا الأمر في شخصية الإنسان يكون حرا في الاختيار. يعني لم يخلقنا الله عز وجل بهائم حيث لا نكلف لأننا بهائم، إذ البهيمة لا تستطيع أن تختار. واختيارات البهيمة أو اختيار البهيمة لو افترضنا أن ثمة اختيارا أمامها فلا تعد قضية الاختيار المتعلق بالمعدة والأمعاء والأمور الأخرى الحسية، أما هذا الإنسان فهو متألم حقيقة. من هنا تجدنا بالمنهج. أعطانا الله عز وجل القدرة على تمثيل ما نختار، وأعطانا الله عز وجل الإرادة التي بها نختار، وأعطانا الله عز وجل الوحي الذي دلنا على من الذي ينبغي أن نختاره إذا ما التزمنا وحي الله تبارك وتعالى. هذه كلها مؤهلات الاختيار والعظم من هذه المكان فينا حيث رقانا الله عز وجل إليها. قال العلماء الأمان التي ذكرها الله عز وجل في القرآن إنما هي الاختيار. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشرقنا منها. ذلك أن حرية الاختيار يترتب عليها جنة أو نار. أعطاك حرية الاختيار وبين لك أنك إذا اخترت الكفر على الإيمان مع ذلك أن المصير ينبغي أن تضعه نصف عينيك وعدة الكافرين، وإذا اختار الإيمان معنى ذلك أنه أحسن اختيار. يمكن أن نصل هذه الدنيا بسرعة ونقف في عرصات يوم القيامة. هناك هل لي حرية الاختيار في أن أتوجه إلى الجنة أو إلى النار؟ لو افترضنا أن الاختيار هنا لما ذهب أحد إلى النار، لكن هناك الاختيار. لماذا؟ قال لأن هناك قصة ثمار، هنا أعطاك حرية الاختيار وهناك ينبغي أن يترتب على ما أعطاك من حرية ثواب عقاب. ولذلك هناك النتائج، ونتائج ليست نتائج. إذا كنت قد اخترت الاختيار الحسن في دائرة هذه الدنيا مع ذلك أنك ستتعب في الآخرة، وهكذا قلت المقابل، إما سعيد وإما شقي. لكن أنا أتمنى أن السعادة والشقاء هما ثمرتان، أو السعادة ثمرة للاختيار الحسن والشقاء ثمرة للاختيار القبيح. هذا بما يتعلق بحياة هذا الإنسان. ولا تخلو عن الإطلاق أن يكون الإنسان مجبورا في هذه الدنيا. ولعل الغفلة أو الجهل بصفة علم الله تبارك وتعالى هي التي تؤدي إلى الغفلة عن صفة علم الله عز وجل ومعرفة أبعاد صفة علم الله تبارك وتعالى، التي تفضي إلى توهم الإشباه. ومن هنا ننتقل للشق الثاني ونبدأ بصفة العلم. العلم من المتفق عليه أنه صفة من صفات المخلوقين، لكن علم المخلوقين علم كسبي، بمعنى يلملم الإنسان المعلومات ويرقيها. ومن هنا الطفولة حينما تأتي تبدأ بالتلمس، وكل معرفة تقف عليها الطفولة تضمها إلى المعرفة السابقة، فمعرفتها تراكمية. ومن هنا حينما يبلغ مبلغ الرجال ويدخل في سن التكليف يكون قد تكونت عنده من المعلومات ما يؤهله لأن يمارس كثيرا من أنشطة الحياة. ولكن هل ينتهي كسب الإنسان للعلوم؟ قال العلم يبقى معك تكسبه مع أنفاسك إذا كنت من أولئك الذين يهون طلب العلم وطلب المعرفة. إذا علمنا علم كسبي. العلم من حيث هو صفة، سواء كان صفة فينا أو كان صفة من صفات الله تبارك وتعالى، علما أن صفة العلم لله عز وجل إنما هي صفة ذاتية. علم الله ذاتي. الفرق بين الذاتي والكسبي أن العلم الكسبي لا يكون الكاسب له عالما قبل أن يكسب، أما علم الله عز وجل فمن الأجل انكشفت الشؤون كلها لعلم الله عز وجل من الأزل. وعلم الله عز وجل ليس كمثله شيء، كذات الله عز وجل وكسائر صفات الله تبارك وتعالى. ومن هنا نقول صفة العلم بصورة عامة هي صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة. ولعل من الأمثلة التي تساق في هذا الإطار حيث تقف الأوصاف الجوية الآن، تقف الأوصاف الجوية لتقول حال الطقس خلال 24 ساعة. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أن هناك معلومات تكومت لدى الجسم أو دائرة الأوصاف الجوية، وهذه المعلومات تقوم على وثائق معينة من ظواهر الكون كحركة الرياح وما يتعلق بدرجة الحرارة، ما يتعلق بأمور هم أدرى بها أنا لا أعرفها. هم يكونون صورة عما سيكون خلال 24 ساعة. هذه الصورة يقولون فيها من الصباح مثل الأرباح للصباح خاصة للذين يرتادون البحر، فتكون الأمواج ارتفاع متر متر ونصف مثلا، وتفكوا وتأتي زخار مطار ويأتي جوب وبر ويأتي هذه معلومات. ترى هل الوجود الحسي لما رصدته أجهزة الأرصاد الجوية جاء ثمرة للعلم أم أن العلم كشف هذه الأمور؟ هل العلم هو الذي جعل الموج متر ونصف أم أن العلم تعلق بالموج حيث يكون متر ونصف؟ بالاتفاق العلم ليس مؤثرا وإنما كاشفا، العلم كاشف وليس مؤثرا، وهذا متفق عليه، لأننا حينما نتحدث الآن عن صفات الله عز وجل سنجد أنفسنا أمام صفة العلم، وصفة العلم صفة كاشفة كما قلنا. بدي أفترض الآن أنا في الطريق فتحت على المذياع وإذا المذيع يقول الآن وقع تصادم بين سيارتين لا سمح الله، إن شاء الله ربي يحفظنا جميعا. التصادم الذي نقله المذيع إلى سنجي، أنا علمت الآن أن هناك حدثا نقل إليه عبر الأخبار، هل علمي بالحدث هو الذي أثر بالحدث؟ لم يؤثر بالحدث. أنا أتيت من نموذجين لقضية العلم، النموذج الأول سابق على الحدث وهو الأصل، والعلم الثاني علم جاء حكم الحدث وهو سماع الخبر. سواء أنا توقعت الخبر الآن توقعته أو وقع الخبر فعلمته، التوقع هو لون ألوان التصور المستقبلي. سواء توقعت فوقع كما توقعت او وقع فنقل الي عبر الاخبار ما وقع، علمي السابق واللاحق لا يؤثران على اطلاق الحدث، وانما انكشف الحدث لعلمي من باب التوقع، او انكشف الحدث لعلمي من طريق الاذاعه. هذا بما يتعلق بعلومنا نحن. قلنا ان علمنا كفي، علم الله عز وجل ليس من صفات التأثير باتفاق كل علماء الدنيا، حتى لأن صفة العلم ما تتغير من حيث أدائها من حيث تعلقها، لكن علمي كسبي أما علم الله عز وجل ذاتي، فحيث نقول إن الله عز وجل علم من الأزل أهل الجنة من أهل النار، لا يعني أن علمه هو الذي أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وإنما انكشف لعلم الله عز وجل أهل الجنة كما انكشف لعلم الله عز وجل أهل النار. لما دخل أهل الجنة الجنة؟ قال لحسن اختيارهم. ولما دخل أهل النار النار؟ قال لسوء اختيارهم. لما اختار أهل الجنة صفات أو أن يتخلقوا بأخلاق أهل الجنة اختاروا بكل حرية ذلك، اختاروا ذلك بكل حرية. ولما اختار أهل النار صفات أهل النار ومسائل أهل النار اختاروا ذلك بكل حرية. ويقول الله عز وجل في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. قال العلماء قوله إنا أعتدنا بعد وقل الحق من ربكم بين لك أنك حينما أعطاك الاختيار فمن شاء ومن شاء كن على يقين أنك محاسب على اختيارك. لو فرضنا أني الآن أعطيت ولدي 100 درهم وقلت له اشتري كذا ولا تشتري كذا، ومع ذلك أنت حر، أنت حر بأن تشتري، ثم اشترى ما به أذى نفسه، هو الذي اختار، أنا أعطيته فقط وبينته. فحيث أعطانا الله عز وجل حرية الاختيار ورتب على هذه الحرية العواقب من حيث الثواب والعقاب، مع ذلك أننا نحن نحسن الاختيار ونحن في الاختيار. وأيضا حتى أختم هذا المنحى، أجدني أمام أي سلوك يسلكه الإنسان يأتي عبر الاختيار، لو فحصته لوجدت أن الإنسان حيث اختار اختار ما اختاره بناء على منفعه وتصوره، اشترى نوع من السيارات ولم يشتري النوع الآخر فدوخه هذا النوع، وانتقى بيتا في منطقة من المناطق ثم ندم لأنها منطقة فيها ضوضاء، وخذ مثل هذا حتى في الوظائف، اختار وظيفة وقد خير بين وظيفتين فإذا به يدخل وإذا بهذه الوظيفة جحيم من الجحيم. إذا هو الذي اختار، ولا يلتفت أي مختار منا حيث يختار ما أعرض له من بدائل، يختار بدلا من هذه البدائل. معنى ذلك أنه لا ينظر إلى ما علم الله عز وجل، إلا إذا رجعت إلى الله عز وجل عن طريق الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. هذه انتهت الآن، يبقى عندنا ما يسمى بالصفات التي دل عليها الكون ودل عليها الوحي: قدرة، إرادة، علم. هل يضم لهذه الصفات صفة الحياة؟ نعم. العلماء قاطبة قالوا إن من اتصف بالقدرة والإرادة والعلم، هذه الصفات من اتصف بها تصحح لمن اتصف بها أن يكون مفضلا بصفة الحياة، تصحح صفات القدرة والإرادة والعلم لمن اتصف بها أن يكون مفضلا بالحياة. لما؟ قد القدرة دون حياة ليست القدرة، والإرادة دون حياة ليست بإرادة، والعلم دون حياة إنما هو ليس بعلم. ومن هنا قالوا اتصاف الله عز وجل بصفة الحياة شرط عقلي، من حيث إن الله عز وجل قد اتصف بالقدرة والإرادة والعلم. ما الذي دلنا على هذه الصفات؟ الكون دلنا على قدرة الله عز وجل، والكون دلنا على إرادة الله عز وجل، والكون دلنا على علم الله تبارك وتعالى. أضف إلى هذا أننا لا نبني اعتقادنا على ما دل الكون عليه، لأن الكون ليس مشرعا، وإنما نبني اعتقادنا بناء على ما جاء به وحي الله عز وجل. فقد دعانا شرع الله عز وجل إلى أن نؤمن بقدرة الله عز وجل طريقة، ونؤمن بإرادة الله عز وجل النابلة، ونؤمن بعلم الله عز وجل الواسع، ثم نؤمن بحياة الله تبارك وتعالى. وكما أن علم الله ليس كمثله شيء، قدرته ليس كمثله شيء، وإرادته ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وحياته ليس كمثلها شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حياتنا هبة من الله. أما حياة الله حياة ذاتية، فحياة الله عبد الحياة ذاتية كسائر صفات الله تبارك وتعالى. حيث يتبين لنا ذلك ننتقل مباشرة للشق الأخير حتى ندخل فيما نحن بصدده، وهو الذي لا يقبل الوجود المستحيل، والذي لا يقبل العدم الواجب، والذي يقبل الوجود والعدم إنما هو الممكن. الممكن الذي يقبل الوجود والعدم يمكن أن يعرف له ما يجعله واجبا أو يجعله مستحيلا. الذي يعرف الممكن فيحول من الإمكان إلى الوجوب نقول عرض له الوجوب العرضي وليس الوجوب الذاتي. ذلك أن الممكن ممكن، ممكن ذاتي نقول، والواجب الذاتي إنما هو الواجب الذاتي، والمستحيل الذاتي أيضا المستحيل الذاتي. لا يمكن أن ينتقل الواجب الذاتي إلى غيره، ولا المستحيل الذاتي إلى غيره. المستحيل الذاتي لا يتصور منه أن يكون، والواجب الذاتي لا يتصور منه أن ينتفي. أما الممكن يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، نتكلمنا عن ممكن العقل الجين. طيب لو عرض عرضنا الآن للممكن في إمكانية الوجود العدم معا، فينقله من إمكانية الوجود العدم إلى الوجود، أو من إمكانية وجود العدم إلى العدم. هنا نأتي بمثال فقط ثم ندخل مباشرة فيما نحن بصدد. ما هو؟ جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوا الأقوام، لو لم يكن هؤلاء الذين أتاهم الرسل ممن أعطاهم الله الاختيار لما كان من معنى أن يأتي إليهم رسل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو النموذج الأكمل للرسالات، دعا قومه وما زال يدعوهم ويدعوهم ويدعوهم ويأتيهم إلى مجامعهم يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هو دعاهم على أنهم هم مختارون، يمكن أن يختاروا الكفر كأبي جهل، يمكن أن يختاروا الإيمان كالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا فيما يتعلق بالإمكان، كل القوم الذين جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بداية يجوز أن يؤمنوا ويجوز أن يكفروا، يجوز أن يؤمن منهم ويكفر منهم. الذي كفر منهم اختار الكفر، بناء على الاختيار. والذي آمن منهم اختار الإيمان، أبو لهب اختار الكفر، عمر بن الخطاب بعد فترة اختار الإيمان، خالد الوليد رضي الله عنه بداية اختار الكفر وقاتل المسلمين في بدر، ثم بعد في أحد أيضا، ثم بعد ذلك آمن قبل فتح مكة، خالد رضي الله عنه، عمرو بن العاص آمن قبل فتح مكة أيضا، عثمان بن طلحة من أبي طلحة أو بن طلحة قال آمن قبل فتح مكة بعد قبل الحجاجين مباشرة. إذا ألا ترى معي بأن الذي يرفض حركة الذين أسلموا والذين تأخر إسلامهم والذين سارعوا إلى الإسلام والذين أبوا إلى الكبر وماتوا على الكبر كالسبعين الذين قتلوا وألقوا في القريب في بدر، هذه دلالة واضحة على الاختيار. ذلك لأنه لو لم يكن بإمكان الإنسان أن يؤمن لما وجدنا مؤمنا، ولو لم يكن بإمكان الإنسان أن يكفر لما وجدنا كافرا. يعني إذا كان لابد من الكفر معك ما في الإيمان على الإطلاق، إذا كان لابد من الإيمان لا يمكن أن يكون كفر على الإطلاق. إذا منهم من آمن، وهذا ما نص عليه كتاب الله عز وجل، فمنكم مؤمن ومنكم كافر، الشقي والسعيد كما أخبر الله تبارك وتعالى بلدنا شقوا. إذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أمام إمكانية أن يؤمن الكون، لكن من أحق علما بالمصائب؟ قال الله تبارك وتعالى: الله عز وجل يعلم أجلا كفر الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وإيمان الذين آمنوا وماتوا على الإيمان، هذا من الأجل. كل العلم ليس مجبرا، العلم كاتب، يعني كشف العلم الله عز وجل من الأجل هذه المصائب. نأتي الآن مباشرة إلى قضية الإنسان. أبو جهل نفسه قبل أن يموت على الكفر، هل العقل يقول ممكن يؤمن؟ العقل قال العقل يقول ممكن يؤمن، ما المانع؟ ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه؟ ما في أحد يمنعه على الإطلاق أن يؤمن. إذا إيمانه وكفره مستويان في الوجود والعدم في نظر العقل، ذلك أنه من الممكن أن يؤمن ومن الممكن أن يطلع على كفره، هذا من حيث الإمكانية. لكن لو نظرنا الآن لعلم الله عز وجل، ومتى نظرنا لعلم الله على فكرة؟ لو كنا في عصر النبوة لما تمكنا من هذا النظر، لأننا ندري بما يختم له. نحن الآن ننظر بما ختم له ختم له الكفر. ألا يدل هذا على أن الله علم أجلا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه، لكن الله عز وجل علم أجلا أنه لن يموت إلا على الكفر؟ يعني علم الله عدم إيمانه. من نظر العقل يمكن أن يؤمن ويمكن أن يظل كافرا، بالنسبة لعلم الله عز وجل لا يمكن أن يؤمن. لماذا؟ قال لأن الله علم أجلا أنه لن يؤمن، وما علمه الله عز وجل أجلا لا يمكن أن يتغير. علم الله ليس كشفي، أنا علمي وعلمك يمكن أن يكون تراكميا، يمكن أن أغير معلوماتي. إذا كنت عندي معلومات معينة وربما كانت مغلوطة بالنسبة لي ثم جاء من صحيحها، علم الله ليس من هذا الضرر على الإطلاق. إن كتب العلم علام الغيوب سبحانه وتعالى، علام الغيوب. وعلى هذا يمكن أن نقول إمكانية الإيمان والكفر بالنسبة لأبي جهل إمكانية قائمة عقلا، لكن لما علم الله أنه لن يؤمن أصبح إيمانه مستحيلا عرضيا. من أين جاءت الاستحالة؟ قال لأن علم الله لا يتغير، وقد تعلم وتعلق علم الله عز وجل به أنه سيموت على الكفر. هذه قصة كلها من أولها إلى آخرها يمكن أن ننظر إليها من منظور الإمكان في البداية بدليل حركة الرسل وهم يدعون أقوامهم بالإيمان، والله تبارك وتعالى قد أحاط علما بالنتائج كلها. أما أخبرنا الله تبارك وتعالى عما سيكون يوم القيامة في كثير من مشاهد القرآن الكريم، وقع يوم القيامة لما يقع، ومع ذلك بيّن الله عز وجل بعض ما سيكون يوم القيامة. فما أخبرنا عما يقوله الظالمون ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا اليوم قيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كانوا في حيز الدنيا مخيرين هم اختاروا الكفر. تعلق علم الله عز وجل بمصائبه من الأزل دلنا تعلق علم الله الأزلي على بعض أو دلنا على ذلك بعض المشاهد التي أخبرنا الله عز وجل عليها. وأختم بمشهد من أجل أن آتي بآية. هذه الآية ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى سواء كان حيا أو ميتا، ثم بعد ذلك نرحل إلى ما نحن بصدده. أما قال الله عز وجل يبين لنا حال فريقين من الناس ولا ثالث لهما، فريق يؤتى الكتاب باليمين وفريق يؤتى الكتاب بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول يوم القيامة هذا هاؤم اقرأوا كتابي. نحن الآن يمكن أن نسمع هاؤم، لماذا؟ تصديقا لكلام الله عز وجل. أنا يمكن أن أشهد ذلك الذي أخذ كتاب اليمين وطرح ضرحا شديدا وقال هاؤم اقرأوا كتابي، ثم يعبر يقول إني ظننت أني ملاق كتابي. الطرف الثاني الآن، لاحظ الطرف الثاني، رفض الله عز وجل بالآيات التي كشفت لنا عن الطرف الثاني، واختار الله عز وجل هنا من المشهد العام أولئك الذين قد غووا بما أعطاهم الله عز وجل من نعم، قد ضلوا بما أعطاهم الله عز وجل من نعم، بوأهم الله عز وجل مكانات في أقوامهم، لكنهم جهلوا وعربدوا وفسدوا وظلموا وطغوا واعتدوا كل ما شئت. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليت لم أوت كتابي. أما سمعت الآن، نحن غمض عينك فتح عينك أنت الآن في تحت العرض على الله عز وجل، في تحت العرض سترى هذا المشهد، لأن علم الله تعلق به. ترى هل سيكون هذا المشهد لأن علم الله تعلق به أم إن علم الله عز وجل كشفه؟ علم الله عز وجل كشفه. وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية، يعني لو مات موتة خطط بها خطيطة ثم لم يبعث، يا ليتها كانت القاضية، ثم يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الجواب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. إذا ألا ترى معي بأن علم الله كافر كشف عما سيكون من حوار بين أهل الجنة والجنة وبين أهل النار والنار وبين أهل النار والجنة وبين أهل النار والجنة والجنة والنار. الحوارات هذه ذكرها كتاب الله عز وجل. لماذا ذكرها؟ قال من أجل أن تحسن اختيار الآن، حذار أن تكون من أهل النار الذين يسألون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. فأخبرنا الله عز وجل عن هذا، وهذا الإخبار كما قلنا لون من ألوان رض ما سيكون، لأن علم الله عز وجل متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، بل هو خارج دائرة في تعلق علم الله، خارج دائرة الزمان. ذلك أن الزمان مخلوق، الزمان وجد مع هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل. جاءت آية نختم بها، هذه الآية جمعت وآيات القرآن الكريم المتعلقة بالله جل جلاله من أنفس ما أنزل الله عز وجل، تلك الآيات التي تحدثنا عن الله جل جلاله. كل الإشكالات التي كانت تدور في رؤوس الفلاسفة والمفكرين جاء كتاب الله عز وجل ليحللها أروع تحليل وليبسطها أروع بسط وأجمل بسط وأوضح بسط وأحلق بسط. أيضا ماذا قال الله عز وجل في شأن لنا إرادة؟ نعم لنا إرادة. نعم هل لله إرادة؟ نعم لله عز وجل إرادة. هل تتعارض إرادتنا مع إرادة الله عز وجل من أسئلة وطروحة؟ سنل أنفسنا بعد هنيها أمام هذا الطرح. ما علاقة إرادتنا بإرادة الله عز وجل؟ الإرادة إرادة الله عز وجل، العلماء قالوا هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية. ما الإرادة التي يمكن أن تخالف؟ هل تخالف الإرادة الكونية أم الإرادة الشرعية؟ هذه كلها أسئلة جاء كتاب الله وجاء في السنة وجاء أقوال العلماء، فإذا بهم يوضحونها أروع توضيح. يقول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أولا فيما يتعلق بإنما، أسلوب قصر يبين الله تبارك وتعالى ما يكون إذا أراد شيئا، ويبين أنه لا يتأثى على قول الله كن بشيء، لا يتأبى أي شيء أمره الله بأن يوجد أو أمره بأن يذهب من الوجود، لأن قضية الإيجاد والإعدام كلها ترجع لإرادة الله عز وجل، وإرادة الله عز وجل لا توجد أو لا يوجد الله عز وجل بإرادته إلا ما شاء. ومن هنا تنجز الإرادة، القدرة تنجز تؤدف يعني تنجز القدرة ما خصصت إرادة الله عز وجل، وإرادة الله عز وجل تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم. وعلى هذا لا تناقض على الإطلاق بين صفات الله تبارك وتعالى، ما لم يرده الله لا تظهره القدرة، لأن الله ما أراده، وما أراده الله لا يمكن إلا أن يكون كما أراده الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إنما قولنا، القول هنا كن، القول كن يعني الأمر التكويني، والأمر التكويني كنا لا يتخلف، لا يمكن أن يتوجه الله عز وجل إلى شيء بأمر تكويني فيقول هذا الشيء أنا الآن بعتذر لأنه عندي استراحة، ما يمكن هذا على الإطلاق. على الإطلاق الأمر الشرعي يمكن، الأمر الشرعي لأنه في دائرة الاختيار، الأمر الشرعي كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، كل المسلمين يقيمون الصلاة، منهم من يقيم الصلاة. بل حينما يطلب الله عز وجل من الناس قاطبة أن يؤمنوا، آمنوا، آمنوا بالله، هل كل الناس آمنوا بالله؟ لأن قول الله عز وجل آمنوا أمر شرعي، والأمر الشرعي يأمرك الله عز وجل بينهاك، وأنت حر في أن تأتمر بأمر الله وتنتهي عما نهى الله، لأن الله أعطاك حرية الاختيار، لكن ضع في ذلك باستمرار أنه إذا أسأت الاختيار فأنت مسؤول، وإذا أحسن الاختيار فهو المسؤول. لو افترضنا أن مدير الدائرة يراقب موظفا ما اقترح عليه سلوكياته، وقد وضع بعدما غادر الموظفون المكان الوظيفي وضع مكبرات صوت ووضع أنظمة تصوير كعادة الكثيرين، وفي يوم من الأيام جاء زبون يراجع في أمر من الأمور وعرض ظرف على الموظف، ظرف على الموظف فيه شيء، التقط هذا الظرف المصورة التي سلطت على الموظف تصريح واضح تماما. طبعا الموظف ما يدري المصورة، ما معه خبرها، لكن التفت يمينا شمالا ولا موظف بالغرفة، معك الأمن مستفيد الآن، لا عين ترى، هكذا هو أنه لا عين ترى. ثم أخذ الظرف وضعه جديد وأمضى المعاملة وخرج المرشد، هو خرج من هنا ودخل الرجال الذين أرسله المدير من هنا وتلبس بالجريمة وأوقع القبض بالجرم المشهود كما يقولون في قانون الجنائية. طبعا أيمكن أن يقال بأن المصورة هي السبب؟ من قال لك المصورة هي السبب؟ من قال؟ ألا ترى معي بأنه قد حاس في صدره، حاس في صدره أنا ما أقوم به ليس صحيحا، لكن بدي يفترض الآن أن الدافع ليس حب المال، بدي يفترض، وإنما الدافع إنما هو الحاجة، الحاجة إليه مبررا، لكن بدي يفترض إذن هو حاتم في ذهني وجد أن الأمر سهل هذا هو الظرف بيدي المرشي وأنا المرتشي والمعاملة بيدي ونظرت ما وجدت أحد، يعني كله مؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا الاطلاع على السلوك ليس هو الأبي عليه وإنما كاشف له فقط، هو كاشف له فقط. الآن فيما يتعلق بالأمر التشريعي، أمرنا أمورا تشريعية وترك لك أنت أن تأخذ أو لا تأخذ مع تأثير من عواقب، ولكن الأمر التكويني ذكرنا بأن الله عز وجل قد ذكر في أكثر موضع حتى في سورة البقرة أمرا تكوينيا، ألم تر إذا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ذكرنا أكثر من مرة أنه أمر الله موتوا أمر تكويني، يعني هنا لما توجه الأمر بموتوا ما بقي ولا واحد حي. ألم ترى إذا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حذر الموت فقال لهم الله موتوا. الدليل الآن لاحظ الدليل، القرآن الكريم ما بيّن أنهم ماتوا على بكرة، ذكر الأمر فقط، قال موتوا ثم قال ثم أحياهم. على ما يدل قوله أحياهم؟ على أنهم ماتوا جميعا، لأنه أحياهم بمعنى ارجعوا إلى الحياة أمر آخر، لكن ذكره بصيغة الفعل الناجز أحياهم. أما الأول موتوا ثم أحياهم، ثم هنا جاء بها للترتيب على التراخي، يعني ما أماتهم ثم حيوا مباشرة، ما أنت كأنما هي شكة قلبية سريعة، قل لا هي شكة طويلة، لأنه موتوا ثم أحياهم. المشهد الآخر في سورة البقرة، أما قال ربنا تبارك وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ماذا قال لهم عز وجل؟ كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة، كونوا تكوين. هل تحولوا إلى قردة؟ نعم تحولوا إلى قردة. هل يصح أن يقول واحد منهم أنا لن أتحول؟ تحول غصل عن رأسه، كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا. اذا الامر التكويني لا يقاوم على الاطلاق. هل هنا الحديث عن الامر الشرعي؟ لا، الامر التكويني. انما قولنا لشيء الان اسم الشيء، قولنا لي شيء، هي لام لام الاطلاق، قلت لك انا، قلت لك وليس لجارك، اذا قلت لك لك معناته انت المخاطب. والله عز وجل حينما يامر يامر مخاطبا محددا اراده الله تبارك وتعالى. مثل الموت، الموت قد ياتي الى جلسه يختار واحد منها واصلا جاء من اجله ولم ياتي للبقيه، ما الموت كل. وهذا سر تقديم المفعول على الفاعل او الفاعل على المفعول. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، مفعول موتوا، قدم مفعول، قدم المتوفى، يعني لأن الموت ما يخبر، ما يخلف أصلا. لما بيدخل لمكان يدخل لمكان ليختار زيد ويترك عمر، لأنه زيد قد انتهى أجله. وعلى هذا كل شيء هل يتوجه الله عز وجل للمستحيل؟ قال لا، لأنه ما يقبل وجود. هل يتوجه أمر الله عز وجل التكويني إلى واجب؟ قال لا. لماذا؟ لأن الواجب لا ينتفي أصلاً، الواجب لا يقبل الامتحاء وهو ثابت الوجود، والمستحيل لا يقبل الوجود وهو في الامتحاء، في الامتحاء ذاتي. إذا كل شيء هنا بالبداهة العقلية بدلائل السنة والقرآن والعقل والمنطق والكون، شيء هنا الممكن فقط. إنما قولوا لشيء الآن على الشيء، قبل أن تتعلق بقدرة الله عز وجل التعلق التنجيزي كن كن فيكون، قبل أراده الله عز وجل. لاحظ التعبير القرآني أدق هنا وحدثنا عن قضاء وقدر، يقول إذا أردناه، إذا وإن، إذا أراده الله عز وجل، بعدين أردناه، ما قال إذا نريده، إذا أردناه. إذا تعلق الإرادة بالتخصيص من الأزل، تعلق إرادة الله عز وجل بتخصيص الممكن ببعض ما يدل عليه من الأزل، يعني أنت طولك عرضك نسبك سلوكك كله انما خصصه الله عز وجل برايته متى؟ قال من الازل. لكن ما تعلقت بك قدرة الله عز وجل الا فيما لا يزال. انما قولنا شيء اذا اردناه يعني خصص الله عز وجل بارادته. وقوله اردناه ام اردته المعنى واحد ترى، لكن المجيء بضمير الجمع الدال على الله عز وجل هو واحد احد، ليدل على ان الاراده تخصص الممكن ببعض ما جوز عليه وفق العلم اذا اردناه، اذا نرجع الامر للذات. ولعلي ذكرت اكثر من مره فيما يتعلق بنسبه الافعال للصفات، لا يجوز. احدهم كتب مقال، ومقال جيد حقيقة، يتناول فيه الظاهرة العلمية في القرآن الكريم، يقول وهكذا شاءت إرادة الله. قلنا له هذه العبارة ليست صحيحة، وهكذا شاءت إرادته، الإرادة شاءت يعني المشيئة شاءت، قلنا لا وهكذا شاء الله، لأنه نسبة الأفعال، نسبة الآثار لا تكون للصفات وإنما للذات المتصفة بالصفات. هنا أردناه نا عائد على الله عز وجل. ثم هذا الشيء بعد تخصيصه شاء له، كان له ويا، ما قال إذا أردناه الهو الضمير شيء نكرة، إنما قول شيء كان نكرة مبهم يصح به كل تصورات، لكن بعد ان اراده صار هو، صار ضمير اذا اردناه هو، فدخل او خرج او اخرجه الله عز وجل بارادته من التنكير المفتوح على كل الابواب والاحتمالات الى التخصيص، وصار معلومة. يعني ايه؟ من حيث ايه؟ في علم الله من الازل، وقد خصصتك ارادة الله عز وجل، خصصك الله عز وجل بارادته من الازل ايضا. طيب ما الذي سيكون؟ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له، الان قولنا لشيء ان نقول له، اليست الهاء هنا هي الضمير العائد على شيء؟ لكن بعد التخصيص قلنا الضمير معرفه وشيء نكره. ان نقول له، ما الذي يقوله الله عز وجل؟ قال كن. قال فيكون ولم يقل فكان، كن فكان. قال يبين للحواس الآن أن تشهد سرعة استجابة المأمورات لأمر الله الكوني أمامك الآن. كن فيكون، مو كن فكان، كن فكان ربما انطوى وجوده أيضا. إذا كل أمر يتوجه الله عز وجل به إلى ما يريد أن ينشئه، لابد لهذا المنشأ الذي خصصه الله عز وجل بإرادته وتعلق به علمه من الأزل، لابد من أن يستجيب استجابة كاملة. نحن بين يدي آية من الآيات القرآن الكريم ومعها آيات، نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى استيعاب هذه القضية الرائعة العميقة التي تدخل في التصور دخولا رئيسا، وتسبغ انوار التصور على السلوك والتعامل، لانك بالتعامل مع الله عز وجل في هذا الوجود. هي قوله تعالى خالق كل شيء فاعبدوه، خالق كل شيء فاعبدوه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلني ولنا عن ذكرك ولا عطاءك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمواطننا منا ولكافه ذكر المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه.